واجبة أم مستحبة؟ الثاني على القول بالوجوب أو بالاستحباب من التي تستحق المتعة؟ الإمام البخاري بوب كما أقرأ فقال رحمه الله تعالى، قال أبو عبد الله في صحيحه، عندكم صفحة 288 اللي بعان كتاب يعني أو 388، قال البخاري: باب المتعة للتي لم يفرض لها، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إلى قوله: إن الله بما تعملون بصير، وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هنا في صحيح البخاري زيادة لم أذكرها ولا أستحضر الآن لماذا تركتها، أم هي سقطت من الطابع أم تركت مقصودا، أن لا يحضرني هذا. بعد أن ذكر البخاري هذا زاد جملة وقال: ولم تذكر المتعة في الملاعنة، لم تذكر المتعة في الملاعنة. صنيع البخاري في ظاهر تبويبه يظهر أن البخاري لم يجعل المتعة لكل مطلقة، بل جعل المتعة للتي لم يفرض لها، للتي لم يفرض لها، وأما التي فرض لها وقدر لها مهر فلا متعة لها عند البخاري. التي لها المتعة عند البخاري التي لم يفرض لها، لم يحدد لها مهر. يدل على مذهب البخاري احتجاجه بقصة الملاعنة، أن الرجل عندما لاعن امرأته قام فطلقها أو فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما على اختلاف الروايات، ولم تذكر المتعة. ماذا يقصد البخاري؟ يقصد أن الملاعنة طلاق، ولو كانت المتعة لكل مطلقة لذكرت في حديث الملاعنة، فلما لم يذكر دل ذلك على أن المتعة لا تستحق إلا عند البخاري للتي لم يفرض لها. هذا صنيع البخاري رحمه الله. وهذا القول الذي اختاره البخاري رحمه الله هو أحد أقوال أهل العلم في المسألة. يقول الله عز وجل: ومتعوهن. وهذه الآية قوله ومتعوهن في سياق المطلقة التي لم يدخل بها أو التي لم يفرض لها، فإن الآية ذكرت أمرين. الأول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ليس عليكم جناح في هذا، أو تفرضوا لهن فريضة، أي وليس عليكم جناح إذا طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن فريضة، لا إثم عليكم في الحالتين، لا إثم عليك في الطلاق قبل أن تدخل، ولا إثم عليك في الطلاق قبل أن تفرض. ثم قال: ومتعوهن. فعاب الضمير في قوله ومتعوهن عاد إلى الصنفين، عاد للمطلقة التي طلقت قبل الدخول، أو المطلقة التي طلقت أيضا قبل الدخول ولم يفرض لها. إذن عاد إلى صنفين: إلى مطلقة قبل الدخول فرض لها، ومطلقة قبل الدخول لم يفرض لها، وجعل المتعة لكلا الصنفين. وفي هذا رد، وفي هذا رد على من قصر المتعة فقط للتي لم يفرض لها، لأن الآية ذكرت كلا الصنفين، ثم رجع الضمير ومتعوهن، رجع الضمير إلى كلا الأمرين. وعند من يرجع الضمير إلى أقرب مذكور فإنه يقول ومتعوهن، أي ومتعوا التي لم يفرض لها. وعلى هذا في إعادة الضمير إلى أقرب مذكور يصح استدلال الإمام البخاري، لكن يعكر عليه ما سيأتي. إذن هذا تحرير وجه الاستدلال في من قصر المتعة للتي لم يفرض لها، على ظاهر تبويب البخاري حيث قال: باب المتعة لمن لم باب المتعة للتي لم يفرض لها. إذن هذا فيه إعادة الضمير لأقرب مذكور، فعندئذ صار ومتعوهن، أي متعوا التي لم يفرض لها. وهذه حجة من جعل المتعة مقصورة فقط على التي لم يفرض لها، أما التي فرض لها وقدر لها مهر فلا متعة لها، دخل بها أو لم يدخل عند طائفة من أهل العلم. سيأتي الاعتراض على هذا، لكن هذه المتعة ما يمتع به الرجل امرأته عند الطلاق، على اختلاف علمائنا في من تستحق هذه المتعة. هذه المتعة غير مقدرة، فالله لم يجعل لها حدا، وإنما جعل لها وصفا للممتع، فقال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أي أمر الله بالمتعة على حسب حال الممتع، إن كان غنيا زاد في المتعة، وإن كان فقيرا أعطى على قدره، على الموسع قدره، وعلى المقتر الفقير قدره. إذن هذا مما يقوي قول من قال بأن المتعة واجبة، ووجه الدلالة أنه لم يسقطها عن الفقير، بل جعلها للغني أو على الغني وعلى الفقير، كل بحسبه. ولو كانت المتعة غير واجبة لما جعلها على الفقير. يؤيد ذلك الأمر ومتعوهن، والأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف. ثم أكد ذلك الوجوب فقال: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال بعد ذلك: حقا على المتقين. فذكرها مرتين، قال في الأولى حقا على المحسنين، لأن متعتك لامرأتك من الإحسان الذي أمرك الله به. ثم ذكر متعة، قال حقا على المتقين، لأن إعطاءك لامرأتك متعتها بسبب تقواك والتزامك بأمر الله وما فرض الله عليك أو شرعه لك. وكل هذا يدل على أن أصح قولي العلماء أن المتعة واجبة، وأنها لا تسقط لا على غني ولا لا عن غني ولا عن فقير، بل هي ملزمة للغني والفقير كل بحسبه. قال تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قد تكون هذه المتعة مالا، وقد تكون ثيابا، وقد تكون طعاما، بحسب ما يجود به الممتع. وقد ثبت عند البخاري بعد أن ذكر باب المتعة لمن لم يفرض لها، ذكر حديث بنت الجون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فلما دنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بمعاذ. فأمر بعض أصحابه، قال: ألحقها بأهلها، وأمر لها قال برازقتين، والرازقية أو الرازقية قال ثياب من الكتان، متعها بالثياب وطلقها قبل أن يدخل بها. وقد ثبت في حديث فاطمة بنت قيس لما أن طلقها زوجها ثلاثا، كما رواه مسلم في الصحيح، أرسل لها شعيرا وتمرا فكرهت، أي لم ترضى بهذا كما سيأتي. إذن المتعة ليس لها حد في كيفيتها ولا في قدرها، وإنما بحسب حال المطلق وحسب ما تجود به نفسه. فإن قال قائل: فهل يجوز أن تكون المتعة واجبة ولم تقدر بقدر معلوم؟ وقد اعترض جماعة من أهل العلم، قالوا: متعة المطلقة ليست بواجبة بل مستحبة. قالوا: لو كانت واجبة لا قدر لها قدر معلوم. وهذا قول باطل، وإن قاله بعض أئمتنا فهو باطل مخالف للكتاب والسنة. ذلك أن الله عز وجل قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولا يختلفون أن الإنفاق في هذه الآية على سبيل الوجوب. إذن هناك نفقات واجبة لم يقدرها الله عز وجل بقدر معلوم، وإنما بحسب الحال. كذلك ما جاء في حديث امرأة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. ولا نزاع أيضا بين علمائنا بأن هذه النفقة في هذا الحديث لا نزاع بين العلماء أنها على الوجوب، لكن لم يقيدها إلا بالمعروف. إذن قول من قال من أئمتنا وأهل العلم بأن المتعة ليست واجبة لأنهم لم يجدوا نصا حددها قول باطل يتناقضونهم فيه فيما يثبتونه موافقين لإخوانهم من العلماء على نفقات كثيرة واجبة وليست مقدرة بقدر معلوم. لكن ما دام أنه قد ثبت الأمر بذلك فنحن على الأصل، فإن الله أمر بها ولم يسقطها عن الفقير، وبين بأنها حقا على المحسنين حقا على المتقين، وهذا كله فيه الكفاية على إثبات الوجود. قال تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يبقى النزاع بين العلماء من التي تستحق المتعة، وقد ثبت من فعل الصحابة كما ذكرت في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها دخل بها وطلقها ثلاثا ثم أرسل إليها بشعير وأرسل إليها بتمر. فالعلماء يتفقون على مشروعية المتعة لكل مطلقة أنها تستحب، وهذا من جود الرجل كما قال تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قالوا عفوه أن يعطيها بزيادة كما سيأتي. لكن النزاع هل يجب على الرجل المتعة؟ هذا الأول، وحررت فيه القول بأنه واجب على أصح قولي العلماء. القول أو المسألة الأخرى من التي تستحق المتعة، بينت اختيار البخاري رحمه الله، والصواب وقد ذهب إلى هذا القول، أعني القول الذي ذهب إليه البخاري، ذهب إليه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وبينت هنا بعض ذلك عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم. إلا أن الذي يظهر أن المتعة لكل مطلقة لا فرق بين مدخول بها وغير مدخول بها، وبين من فرض لها وبين من لم يفرض لها. فالواجب أن يمتع الرجل امرأته بعد استحقاقها المهر، هذا الذي يظهر من الأدلة والله أعلم، وهو اختيار جمهور أو كثير من أهل العلم من السلف ومن بعده. ذلك أن الله قال بعد ذلك، قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وذكر ما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها، ثم قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. احتج بهذه الآية أكثر أهل العلم، ويحضرني الآن في ذهني أن هذا القول هو قول جمهور العلماء. وعندما نقول قول الجمهور المقصود من هذا أكثر أهل العلم. فالآن عندي تردد، هل هذا القول هو قول الجمهور أم لا؟ والذي يحضرني الآن بأن المتعة لكل مطلقة هو قول جمهور أهل العلم أو قول كثير من أهل العلم من السلف ومن جاء بعده. وهؤلاء العلماء احتجوا بقوله تعالى وللمطلقات، فعم الله جل وعلا كل مطلقة، وهذا نص عام، فإن الآيات قبل ذلك تكلمت عن المطلقات إذا دخل زوجها بها، وتكلمت عن أحكام المطلقة المدخول بها، ثم بعد ذلك عن المطلقة غير المدخول بها، ثم في آخر الآيات ختمت الآيات بقوله وللمطلقات متاع بالمعروف، فلم يفرق ربنا بين مطلقة ومطلقة، فدل ذلك على أن المتعة لكل مطلقة. العلماء الذين يقول البخاري بقولهم، وبه قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يخصصون هذا العموم بالمدخول أو التي لم يفرض لها، وهذا يجرنا إلى قاعدة هامة، وهي أن الخاص المخالف للعام، أن الخاص المخالف للعام على ضربين: خاص ليس فيه معنى مخالفة ومضادة للعام بل هو جزء منه، وخاص فيه معنى المضادة. فالخاص الموافق لا يجوز تخصيص العام به بل هو جزء من أجزاء العام. وهذا يحتاج إلى مثال أمامكم. بعد ذلك قال ربنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى نص خاص، وحافظوا على الصلوات نص عام، لكن هذا الخاص لا يخصص به عموم الصلوات لأنه جزء من أجزاء العام ولا يخالفه. فقولك حافظ على صلاة العصر لا يتنافى وليس فيه معنى المخالفة أن لا تحافظ إلا على العصر. إذن الخاص على ضربين: خاص ليس فيه معنى المخالفة للعام مثل والصلاة الوسطى، هو جزء من أجزاء العام، مثل إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، ولم يقل وإذا سلم فسلموا. فنقول هذه الأجزاء هي بعض أفراد العام ليس يراد بها المخالفة للعام. فقولك إذا ركع فاركع جزء من عموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن الخاص إذا كان يحمل معنى المضادة فإنه يخصص من العام: حرمت عليكم الميتة، هذا عام. ثم قال أحلت لنا ميتتان، هذا خاص لكنه يحمل معنى المضادة، هناك يقول حرمت وهنا يقول أحلت. فعندئذ يجب أن يخص هذا الجزء المضاد من النص العام لأن فيه معنى المخالفة. إذن فقول الله عز وجل ومتعوهن، غاية ما في الآية أنه يتكلم عن المتعة للتي لم يفرض لها ولم ينفي المتعة عن غيرها، فهذا جزء من أفراد وأجزاء العام، لا أن يقال كما قال بعض العلماء أن عموم قوله وللمطلقات متاع بالمعروف مخصوص بقوله في الآية قبلها في التي لم يفرض لها بأن لها متعة. هذا من قاله فقد خالف قاعدة أهل العلم أن الخاص الموافق لا يخصص العام، بل هو أحد أفراد العام. وأما احتجاج الإمام البخاري بتخصيص المتعة للتي لم يفرض لها بقصة الملاعنة، بأن الملاعنة لم يذكر فيها المتعة، فأراد البخاري باستنباطه أن يستنبط أن المتعة مخصوصة بالتي لم يفرض لها، بدليل أن التي دخل بها وفرض لها في الملاعنة لم يؤمر المطلق بأن يمتعها. فالرد أن هذا اعترض عليه بعض أهل العلم من وجهين. الوجه الأول، من قال من العلماء بأن الملاعنة ليست طلاقا، الذين لا يقولون بأن الملاعنة أو الذين يقولون بأن الملاعنة ليست طلاقا لا يرد عليهم قول البخاري، لأن الملاعنة أصلا ليست بطلاق عند هؤلاء العلماء، فعندئذ يردون قول البخاري، لأن اللعان فرقة، فسخ وليس بطلاق عند من يرى أن يرحمك الله، عند من يرى، يعني بيعجبكم العطس هنا في الاستدلال، عند من يرى أن الملاعنة ليست بطلاق، فقول البخاري لا يرد عليه. ولذلك جاء في ألفاظ الملاعنة قال ففرق بينهما. وأما عند من يرى بأن الملاعنة طلاق أيضا لا يرد عليهم قول البخاري، لأن مالكا ومن وافقه من العلماء يرون أن المتعة مستحبة وليست بواجبة، فعندئذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بها ليس دليلا على عدم مشروعيتها للمدخول بها، وإنما دليل على عدم الوجوب، ولا يترك العموم، وللمطلقات متاع عند هؤلاء العلماء الذين لا يرون وجوب المتعة، لأن النبي ما أمر بها. ورد آخر أنه إن صح بأن اللعان طلاق وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها لهذا الصنف، فيخص ذلك في باب الملاعنة ولا يستثنى من العموم إلا ما استثنى الشرع. فعلى كل الاحتمالات بهذا رد كثير من العلماء على استدلال الإمام البخاري، والذي اختاره جماعة كالحافظ ابن حجر وغيره بأن المتعة لكل مطلقة، وهذا الذي يظهر والله أعلم. قال الله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. بعض العلماء استدل بدلالة الإشارة، قالوا لما ذكر الإحسان دل على أن المتعة ليست بواجبة، واضح؟ قالوا هذا إحسان ليس هو واجب، وهذا مردود عليه. وتأمل متى يجيء لفظ المحسنين، تجده في الفرض وتجده في المستحب. قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وكان إحسانك للقتلى من الواجب عليك وهو من الإحسان. لكن ننبه على مسالك العلماء لتستنير عقولنا. نعم. قال سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. رضا ابن الجزري، وهذا ليس فني، ورحم الله امرأ وقف عندما علم، لكني أتكلم بقدر ما أعلم في هذا الباب، وأخوكم رضا متخصص في القراءات يستدرك علي لكي أزداد علما أو يوافقني لكي أتثبت. الإمام ابن الجزري في علم القراءات بين أن الضاد لا تضغم مع التاء، وأنه إذا التقت الضاء بالتاء وجب إظهار الضاء، ومثل بفرضتم فمن اضطر إلا من اضطررته. هذا نص عليه إمام القراء محمد ابن محمد ابن محمد الجزري، إمام القراء نص على ذلك في الجزرية ولا بغيرها في الجزرية. وهذا نبه عليه إمام القراء لماذا؟ لأن جل المصريين بل جل القراء في الدنيا يقعون في هذا الخطأ. اسمعوا الآن، أي قارئ حتى من القراء الكبار: إلا ما اضطررتم، ماذا فعل؟ أضغم الضاء بالطاء. لذلك نص ابن الجزري على وجوب إظهار وفصل الضاد من الطاء ونحوها. وأنا أظن الآن أنه ذكر فرضتم، لكن أسأل رضا، القاعدة تذكرها؟ القاعدة تذكرها؟ وإظهار الإيه؟ أيوة، عدم إضغام الضاد بالطاء، لا بد إظهار الضاد. هلا هذا هتثبت، واضح؟ نعم نعم، بارك الله فيك، أستغفر الله، أعلم هذا. لكن الآن سؤالي محدود، أن ابن الجزري نص على أن الصحيح في قراءة القراءة المتواترة أنه لا بد أن يظهر الضاد، هذا القدر مر به. جيد، جزاك الله خيرا. وأنا أنبه على هذا لأنه الآن لما تسمعوا وقد فرضتم يدخل الضاد في التاء، وهذه قراءة خاطئة عند جماهير القراء. أخوكم رضا يقول في قراءة شاذة، لا أعرف هذا إلا على سبيل أنهم يذكرونها على سبيل الإنكار لا على سبيل اعتبارها بأنها قراءة معتبرة، وهذا ربما يعبرون عنه بالشذوذ. المهم، إذن يقول فنصف ما فرضتم، فلا بد أن تظهر هنا الضاد. هذه الآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، تدل على أن المراد ومتعوهن هي التي دخل بها ولم يفرض لها، فإنه قال بعد ذلك في التي دخل بها وقد فرض لها، فدل ذلك على أن المراد ومتعوهن هي التي لم يدخل بها ولم يفرض لها، بدليل أنه تكلم بعد ذلك عن قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. إذن التي لم يدخل بها لها حالتان: لم يدخل بها ولم يفرض لها، فهذه لها المتعة، والأخرى التي لم يدخل بها وقد فرض لها، هذه لها نصف ما فرض. قال الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وبهذه الآية احتج من أنكر المتعة لمن فرض لها، قالوا فإنه فرق بين التي لم يفرض لها فجعل لها المتعة، وبين التي فرض لها قبل الدخول فجعل لها النصف. قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها وقد فرض لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول وبعد الفرض، فيجب عليه أن يعطيها نصف المهر. يجب أن يعطيها نصف المهر. أقول يعطيها نصف المهر زائدا عليه المتعة عند من يرى المتعة لكل المطلقات، وعند من لا يرى المتعة إلا للتي لم يفرض لها يعطيها النصف وليس لها متعة على هذا القول. قال: فنصف ما فرضتم. إذن من قبل أن تمسوهن فإن خلا بها ومكنته من نفسها وأغلق الباب وأرخى الستر، إلا أنه عجز عن جماعها، فهل تستحق النصف أو تستحق المهر كاملا؟ سبق أن بيّنت هذه المسألة وقلت إن العلماء اختلفوا في المرأة التي دخل بها وعجز أن يمسها، لم يجامعها، أغلق الباب وأرخى الستر، هل تستحق المهر كاملا؟ بعد اتفاق العلماء على أن التي جامعها تستحق المهر كاملا، إلا أنهم تنازعوا هل يكفي في استحقاقها المهر كاملا، هل يكفي أن يدخل وإن لم يعاشر؟ على قولين. وقد بينت أن الصواب أن يمسها، وأن المس هو الجماع، وأنها إذا أقرت بأنه لم يمسها فلا تستحق إلا النصف لأن المسيس لم يقع. ثم راجعت بعد ذلك فوجدت العلامة ابن عثيمين رجح هذا القول وتبناه، وهو قول طائفة من أهل العلم، لأن الأصل في الألفاظ الحقائق، فالذي أرخى سترا وأغلق بابا ولم يمس لم يقع عليه مسمى المسيس، ألا ترى أنك لا تأمر بأن يغتسل؟ لماذا؟ إن كان قد مس وجب أن تأمره بالغسل، فإن لم يكن قد مس فلا يجوز لك أن تأمره بالغسل لأنه لم يمس. قال ابن عثيمين، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والأصل أن المس لا يكون إلا بالجماع. قال: فالخلوة لا تقوم مقام المس حتى يمسها. فكل امرأة طلقت قبل أن يجامعها زوجها خلا بها أو لم يخلو بها، أغلق بابا وأرخى سترا أم لا، فلا تستحق إلا نصف المهر. قال تعالى: فنصف ما فرضتم، أي الفرض هو القطع، أي فنصف ما قطعتم لهن من المهر المتفق عليه. إلا أن يعفون، إلا إذا عفت عن حقها، فيجوز أن تتنازل عن مهرها. وقد قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إلا أن هناك فرقا بين أن تتنازل المرأة عن مهرها بعد القبض وبين أن يقع النكاح بدون مهر. لا يجوز أن يقع العقد من غير مهر، وإنما يجوز أن تتنازل بعد قبضه. قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن تعفي المرأة الزوجة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف المفسرون بمن أو من أريد بعقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح، وما معنى عفو. فقال بعض أهل العلم: الذي بيده عقدة النكاح ولي المرأة، ومعنى عفوه أن يتنازل عن المهر. وقد قال آخرون من أهل العلم: الذي بيده عقدة النكاح الزوج، لأنه هو الذي يملك عقدة النكاح. وإذا تأمل وجد أن الآية تصلح لكلا الطرفين، فولي المرأة بيده عقدة النكاح، لأنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير إذن وليها، والزوج بيده عقدة النكاح لأنه هو الذي يتزوج. فلما كان اللفظ صالحا لإيقاعه على الزوج أو على ولي المرأة اختلف المفسرون. وقد ذكرت بالسند الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: الذي بيده عقدة النكاح، قال علي رضي الله عنه: هو الزوج. قال ابن أبي حاتم كما أقرأ في تفسيره عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت: هو ولي المرأة. فقال علي: لا، بل هو الزوج. قلت: إسناد صحيح. وكذا قال الألباني في الإرواء. إذن هذان قولان معروفان عن السلف. قال علي رضي الله عنه: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وهذا الذي قاله علي رضي الله عنه هو الأشبه بكتاب الله، فإن الله عز وجل عندما ذكر عفو المرأة قال: إلا أن يعفون، فذكر العفو من طرف المرأة أنها تعفو. وبين الله لنا أن المرأة هي التي تعفو. قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالمهر ليس من حق ولي المرأة، المهر من حق المرأة نفسها، هي التي تعفو لا وليها. لذلك قال سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فجعل حلية المال إذا طابت المرأة عنه لزوجها. إذا معنى ذلك أن الولي ليس هو الذي يتنازل ويطيب بالمال ويتنازل عن مهر ابنته، لا، هذا من حق البنت ليس من حق الولي. فمن قال إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أشبه بكتاب الله ممن قال بأن الذي بيده عقدة النكاح هم أو هو ولي المرأة، وإن كان كلا القولين جاء عن السلف، إلا أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هذا أشبه بكتاب الله عز وجل. فإن قيل فما معنى أن يعفو الزوج عن المهر؟ أهو فرض عليه أن يعطيها النصف، وقال ولا تنسوا الفضل بينكم، فعفوه أن يعطيها المهر كاملا، ولذلك قال فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده، يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، كيف يعفو؟ بأن يعطيها المهر كاملا ولا ينصفه. قال تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو الاثنين، تعفو المرأة ويعفو الزوج، كل يتساهل مع صاحبه، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا من عظيم أدب القرآن، فإن الطلاق مظن للتدابر والفرقة والهجر والنزاع والشقاق والتدابر، وعندئذ لا ينضبط بهذه الأمور إلا من كان تقيا، لأن النفس تهيجه على أن يعتدي على الآخر، فهي تشعر أنها مظلومة وهو يشعر أنها ظالمة، فعندئذ تهيج في النفوس الضغائن، فأدبنا الله في هذا وفي كل موضع، ولا تنسوا الفضل بينكم، للزوج على امرأته فضل، وللمرأة على زوجها فضل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، إذن لا تنسوا الفضل بينكم، لكل على الآخر فضل، إن الله بما تعملون بصير. والله أعلم. طيب حددوا سؤال. تفضل. العشاء الساعة كام؟ ونص إلى خمسة؟ ها؟ تفضل. نعم. الآن القضاء المصري بيفرض على الزوج قدرا معينا من المال، هل هذا يجوز أم لا؟ هذا ليس متعة، هذا نفقة، والتحقيق أن المطلقة ثلاثا على حديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين قال لا نفقة لك ولا سكنى، هذا اللفظ لفظ مسلم ومعناه عند البخاري، أما ما تفعله المحاكم الآن هذا ليس من باب المتعة، هذا من باب إلزام النفقة للمطلقة، واضح؟ نعم. وفي المحاكم يقدرون متعة سنة، عمار موجود الكلام ده في المحاكم؟ هذا قول باطل، المتعة بسنة قول باطل عليه المحاكم المصرية، ربنا يستر يسمع أحد القضاء ويقول لك هذا بيطعن في القضاء، هذا غلط، قول باطل، ليس هناك متعة سنة، واضح؟ المتعة متعة مطلقة. نعم. ثياب، مال، طعام، هو نفسه. نعم. بارك الله. اسكت، تأخذها للفجر. نعم. ما تأخذه المرأة في لهجتنا المصرية اللي احنا بنسميها الشبكة. رجل خطب امرأة، عقد عليها وأعطاها الشبكة، ثم بعد ذلك طلقها. هذه الشبكة اللي احنا في لهجتنا بنسميها الشبكة جزء من المهر. الشبكة هذه جزء من المهر. لذلك إذا حصل الطلاق هو أعطاها الشبكة على أنها جزء من المهر، رجع الأمر إلى النصف، فينتصف، يأخذ النصف، نصف الشبكة للرجل ونصفها للمرأة. هذا هو الظاهر والله أعلم. أحسنت، قلت في كلامي إن اتفقوا. أما إذا كان الاتفاق أنها ليست من المهر ولكنها أمانة عند المرأة إلى ما بعد الدخول، إذا اتفقوا على هذا الشرط لم تنتصف أو لم تنصف، ترد كاملة للزوج، لكن بهذا الشرط، بهذا الشرط. العرف حاكم، إذا لم يشترطوا شيئا فالعرف حاكم. العرف يختلف من بلد لبلد، من منطقة لمنطقة، واضح؟ لا، المواسم راحت عليك لأنها بدعة، فجزاتك إنك ما تاخدش حاجة. نعم، ها تفضل، اسكت يا ولا، قلنا يرجع للعرف وخلاص، ماشي. نعم، ثاني أغلق بابا وأرخى سترا، هذا يوافق ما نقول، واضح؟ نعم، بارك الله فيك. هذا قول الشيخ ابن عثيمين وقلته قبل أن أقف على كلام الشيخ، ثم استفدت منه. قد يكون للشيخ قول آخر، قد يكون للشيخ قول آخر، قد يكون. الذي أنا وجدته في الشرح الممتع أنه ذكر المسيس وأن مجرد الخلوة لا تكفي لإثبات المسيس. قد يكون للشيخ قول آخر، قد يكون. نعم، إن لم أكن واهما فيما قرأت. نعم، آخر سؤال علشان تلحق اللي يصلي برا شوي، تفضل. هو ادعى أنه مسها، هو ادعى انه مسها. قلت بارك الله فيك، القول قولها، قلت في الدرس الذي مضى، قلت ان ادعت انه مسها وانكر مسيسها فالقول قولها بدليل قرينة الحال انه دخل عليها، واضح؟ نعم، بارك الله فيكم.